بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال المؤلف رحمه الله في كتاب الباعث الحفيف: النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، يعني حكاه ابن الصلاح. واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. يعني هذا تساهل وتسهيل للمسألة. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك بغير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين. يعني التساهل هنا أن يروي من نسخ لم تقابل، يعني يروي من نسخة ما قوبلت على أصل معتمد، بل بمجرد قول الطالب هذا من روايته. طيب، يعني هذا الذي في يدي، الطالب يقول للشيخ: هذا الذي في يدي الآن هذا من روايتي من غير تثبت، يعني الشيخ لا يتثبت. طب هذا الذي في يدي الطالب هل فعلا من روايتك؟ ما تثبت ولا نظر في النسخ ولا تفقد طبقة سماعه، لأنهم كانوا إذا حضرت الطلبة عند الشيخ يكتبون أسماء الحضور، فينظرون في نسخة الشيخ، وهذه الكتابة تكتب في نسخة الشيخ أو في نسخة التلميذ. يقولون: حضر فلان وفلان وفلان وفلان، هذه طبقة السماع، وفلان وفلان. فإذا ادعى مدعي أنه سمع من زيد ينظرون في هذه الطبقة، طبقة السماع، هل فيها اسم هذا الرجل ولا ما فيها. لو كان حاضرا لكتب اسمه، فإذا كان اسمه غير موجود عرفوا أنه كذب، أنه ما حضر ولم يسمع منه، فهكذا يكشفون الراوي الكذاب. لكن مع الأسف هناك من التلاميذ مثلا أو من الشيوخ من يتساهل، يأتي إلى نسخة يأخذها، يقول للشيخ: هذا من سماعك، هذا من روايتك. طيب هل تثبت أيها التلميذ؟ هل تثبت أنت أيها الشيخ؟ هل نظرت أيها التلميذ في طبقة السماع؟ هل نظرت أنت أيها الشيخ في هذه النسخة التي مع التلميذ في طبقة سماعها، اسمك موجود ولا ما هو موجود؟ إذن ما في تثبت ولا نظر ولا أي شيء. لذلك الحاكم هنا يقول: عد هؤلاء من المجروحين، هؤلاء الذين يتساهلون إلى هذا الحد، حيث يروون نسخا ليست مقابلة ولا منظور فيها ولا متثبت من سماعها ولا منظور في طبقة السماع وفي الأسماء، يروي هكذا مجروحا، والله المستعان. فرع: قال الخطيب البغدادي: والسماع على الضرير أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، من العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. فرع آخر: هذه المسائل كلها كانت في الزمن الأول، أما الآن ما في هذا الكلام. لذلك نحن لا نستفيد كثيرا من هذه التسريعات وهذه المسائل لأن الآن غير موجودة. فرع آخر: إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، يعني إلى صحة هذه النسخة، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ الفقيه، وحكي عن أيوب محمد بن البكر الورساني أنهما رخص في ذلك. قلت وإلى هذا أجمح، والله أعلم. يقول الشيخ أحمد شاكر الرصاب أن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة من روي. وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته، والحالة هذه. فرع آخر، إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، يعني قال شيئا وفي الكتاب شيء آخر، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه. يعني العمدة الآن على إيش؟ على الكتاب. وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، وإن كان حفظ الحافظ على غير هذا الكتاب، إذن العمدة حينئذ على الحفظ. قال وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، يعني يقال له أنت قلت كذا وفي الكتاب كذا، ينبه. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري، والله أعلم. فرع آخر، لو وجد طبقة سماعي في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، يعني وجد اسمه على النسخة أنه حضر السماع وسمع الكتاب وهو ما يتذكر، الاسم موجود لكن ما يتذكر أنه سمع هذا الكتاب، فكيف يفعل؟ علماء قالوا ما يحدث، طالما أنه ما يتذكر إذا ما يحدث، طب الاسم موجود. قال والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن حسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظني، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبط أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه، والله أعلم. صحيح؟ صحيح، أن الراوي لو نسي ما يضر، إذا كان الذي سمع منه واثق يحدث، هذا تقدمت معنا في مسألة من حدث ونسي. قال فرع آخر، وأما روايته الحديث بالمعنى، هذه مسألة معروفة ومشهورة، رواية الحديث بالمعنى، يقول فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، يعني ما يدري، ما يفرق بين الألفاظ، وربما غير المعنى وهو لا يشعر، إن ما عنده معرفة بالكلام، هذا لا تجوز له الرواية بالمعنى، لأنه ربما وضع لفظا بدل لفظ وغير المعنى تماما، ما يجوز. وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، كان عارف وعنده علم بالألفاظ العربية والمترادفات. المترادفات هي الألفاظ التي تتفق في المعنى وتختلف في اللفظ، المعنى واحد مترادفة. يعني تقول مثلا ذهب، انصرف، غادر، كلها بمعنى واحد تقريبا. فتقول جاء وحضر وقدم إلى آخره. قال وعليه العمل، يعني تجوز الرواية بالمعنى إذا كان عالم بالمدلولات الألفاظ والمترادفات. وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. صحيح أن ألفاظ الرواة تختلف. الصحابة أحيانا، الصحابة يرون حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بلفظه، هذا دليل على الرواية بالمعنى وهي حادثة واحدة. يقول ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكل التشديد. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. لم يتفق ذلك لما فيه من المشقة، مشقة عظيمة. يعني كون الإنسان يضبط اللفظ كما سمعه، هذا يتعذر على كثير من الناس. ولو أمسك عن الحديث من أجل هذا لضاع العلم وفات كثير من السنة. فالعلماء رأوا أن الرواية بالمعنى تجوز، ما في بأس، من باب حفظ العلم وحفظ الحديث وحفظ السنة. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه حتى يخرجون من العهدة. هذا يعني احتراز واحتياط منهم رضي الله عنه. إذن القول الراجح في هذه المسألة أن الرواية بالمعنى تجوز، ولكن للعالم بالألفاظ ومدلولاتها والمترادفات منها، بحيث أنه لا يحيل المعنى، يكون عارما بما يحيل المعنى. ثم قال فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث؟ هذه أيضا مسألة مهمة وعملية كالأولى. هل يجوز اختصار الحديث؟ ما معنى اختصار الحديث؟ قال فيحذف بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور. هذا معنى الاختصار، يعني أن يأتي بموضع الشاهد فقط. حديث طويل يأتي بالشاهد. قال على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن. هذا في صحيح البخاري ولا لا؟ يختصر الحديث كثيرا. قال وأما مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة، واستروح إلى شرحه آخرون، إلى شرح مسلم، لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. سبحان الله، هذا خلاف بين البخاري ومسلم. البخاري يفرق ويختصر ويقطع الحديث لأنه فقيه، عناته بالفقه كثيرة. مسلم رحمه الله يختلف، هو إلى طريقة المحدثين وأهل الحديث والنزعة الحديثية أكثر. يسوق الحديث بتمامه وألفاظه وطرقه الصحاح. لذلك في مسلم تجد الحديث تاما بالمتن والطرق، في البخاري لا، يفرقه لك ربما في 20 موضعا أو أكثر، ومسلم يسوقه لك مساقا واحد. قال: وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا، أي على جواز اختصار الحديث، أنه يجوز اختصاره. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. الغاية والاستثناء ما يجوز يعني حذفها، يرتب عليها شيء، فيها حكم يعني، فيها حكم شرعي. قال: فأما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ، كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله رحمه الله. وقال مجاهد: أنقص الحديث ولا تزد فيه، أنقص الحديث ولا تزد فيه، أنك إذا زدت فيه مشكل، نخشى أن الزيادة هذه ما تكون صحيحة. فرع آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. تأملوا في أهمية النحو للمحدث، يعني لما تقرأ كلام الله أو تقرأ كلام رسول الله كيف تلحن؟ تقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تلحن، قل كما قاله رسول الله، لأن النبي ما كان يلحن، فكيف تقرأ كلامه ملحونا؟ مشكلة. قال: وأما التصحيف فداؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. التصحيف يعني أن يغير في الكلمة، في صورتها، في لفظتها، في شكلها، هذا التصحيف. ما داؤه، علاجه أن يتلقى العلم والحديث من أفواه المشايخ والعلماء، أن يسمع العلم ويأخذه من أهله، لأنك تأخذ الألفاظ وتأخذ الأحاديث والكلمات سليمة، تأخذها سليمة، ما فيها خلط ولا فيها، حتى مصطلحات العلم، مصطلحات الفقهاء تأخذها من كلام، من أفواه العلماء صحيح سليمة، ما تتخلط وتغلط. يعني في مصطلحات الفقه مثلا ما تنطق بالكلمة نطقا خاطئا، تنطق به نطقا سليما صحيحا، والله المستعان. أما أن يأتي شخص مثلا ما أخذ العلم وسمعه من أفواه العلماء ويغلط في الحديث، كما بلغني عن بعضهم يقول يحمل هذا العلم الحديث، وهذا من أغرب ما سمعته في التصحيح، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، انتبه كلمة عدوله، عين دال واو لامها، عدوله. ماذا قال هذا الأخ؟ يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، لأن كلمة واحدة تقرأ هكذا، تقرأ هكذا، تقرأ. هو كان يحدث عن الناس في المسجد، فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، وهي كلمة إيش؟ عدوله، عدوله، عدو له. طب كيف؟ أستغفر الله، العلم يحمله أعداء؟ شو كيف غير المعنى؟ المعنى فيه ثناء على العلماء جعله أعظم ذنب له، والله المستعان. تغيير، لأنه هذا الأخ ما أخذ هذا الشيء من أهله، والله المستعان. كذلك في الأسماء، في الأسماء أيضا، الأسماء ومعرفة الرواة أيضا تؤخذ من أفواه العلماء، جيد في ضبط الاسم، مثلا عبد الله بن سعيد أو سعيد بن أبي سعيد المقبري. المقبري لو لم تجالس هذا العلم ما تعرف تنطق بهذا الكلام، كيف هذه مقبري ولا مقبري ولا مقبري، إيش هذا؟ ما تنطق بنطقا سليما إلا إذا أخذته من أفواه المشايخ أفواه العلماء. وهكذا قال: وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين. مو كل مشايخ، في مشايخ مخلطين، في مشايخ ما عندهم ضبط، يغلطون في الأسماء، يغلطون في الألفاظ، يغلطون، فأنت تأخذه من أفواه المشايخ الضابطين. والله وفق، وهؤلاء مشايخ قليل، الله المستعان. وهذه التصحيفات يعني تستطيع أن تجمع فيها مواقف مضحكة جدا، تصحيفات حتى في الآيات القرآنية، وهذا أقبح شيء أن يغلط الإنسان وأن يصحف في كتاب الله. كيف؟ لأن القرآن تأخذه، القرآن تأخذه من أهله. هل يمكن أن الإنسان يا أخوان يأخذ القرآن ويحفظه من المصحف؟ أبدا مستحيل. القرآن يحتاج إلى ضبط وإتقان، يؤخذ من أهله، من أهل القرآن، من المشايخ، من الحفاظ. لأنك أول ما تأتي، لو جاء إنسان مثلا ما سمع القرآن ولا أخذه العلماء، أول آية في سورة البقرة ألف لام ميم، لو قلنا له اقرأ هذه الآية أي ماذا سوف يقول؟ ما يعرف يقرأ، يقول ألم، إيش؟ ما يعرف يقرأ، لابد أن يأخذ من أهله. ألف لام ميم، وهكذا، وإلا سوف يغلط غلطا كثيرا. لذلك العناية بالقرآن الكريم أن يؤخذ من أهل القرآن، وكذلك الحديث، المصطلحات العلمية في الفقه وفي التفسير وفي النحو إلى آخره تؤخذ أيضا من أهلها، حتى الإنسان ينطق بها نطقا سليما، ينطق بها نطقا سليما. قال هنا: وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه، فالصواب أن يرويه السامع على الصواب. طب الشيخ إذا لحن كيف تصنع؟ يقول السامع يروي على الصواب، حتى يعني لا توافق وتتابع الشيخ على غلطه ولحنه. قال: وهو محكي على الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنه ما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، هذا غلو لأنه يغير. وعن القاضي عياض: إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين الموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعاته وافتنانه، افتنانه يعني كثرة تفننه في العلم، متفنن في العلم، يشارك في العلم كثيرا. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيرهم من سلك مسلكه. يعني هؤلاء لذكائهم وتفننهم في العلم يغيرون، يتدخلون في الألفاظ، يغيرونها، يصلحونها من جهة النحو ومن جهة الصرف ومن جهة المعاني، يجتهدون يغيرون. يعني التوسع في هذا ليس بصحيح، لما هذا الوقشي لما كثر منه هذا الشيء ماذا حصل؟ غلط في أشياء، أليس كذلك؟ شوف كيف؟ يعني غلط في أشياء فلم بغى عليه أن يحترس. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. يعني ما نتجاسر على هذا الباب لئلا يكثر التلاعب في الكتب، ولكن عند السماع ينبه الشيخ عند التحديث. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفيس. يقول الشيخ الألباني في الحاشية: وهذا هو الأرجح عندي. قلت، يقول ابن حافظ كثير: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب لم يسمع منه كذلك. ما شاء الله، يعني شوف الورع، إذا سمع الحديث ملحونا من الشيخ ما يرويه، لأنه بين حالتين أحلاهما مر: إما أن يروي الحديث ملحونا كما سمعه فيكون خالف من؟ خالف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي ما يلحن. وإن رواه على الصواب خالف من؟ خالف الشيخ، وهو يرويه عنه، فماذا ما الحل عنده؟ يترك الرواية. دقة وورع، والله المستعان. وأما اليوم يسمعون الحديث على الصواب وعلى الجادة والإتقان والصحة من الشيخ وينقلونه ملحونا، مفهوم؟ أنا ما أقصد الحديث النبوي، وإنما أقصد الكلام. مع الأسف الشديد الآن يسمع الكلام من العالم سليما صحيحا لا لحن فيه ولا عوج فيه، وينقل عنه ملحونا معوجا، حتى يتهم هذا العالم ويتهم هذا المتكلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.